كيف الوصول إلى السلامة من الناس؟ فأجاب حاتم بثلاثة أشياء: الأول، تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، والثاني، تقضي حقوقهم ولا تطالب بقضاء حقوقك عليهم، والثالث، تصبر على أذاهم ولا تؤذيهم كما آذوك. قال الإمام أحمد: إنها والله لصعبة. فقال له حاتم: وليتك تسلم. ولك الأمر، ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. من الصبر أخي المسلم كف الأذى عن الخلق، وهو مقام العادلين، ويدخل في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. ثم احتمال الأذى من الخلق، وهو مقام المحسنين، ويدخل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن الصبر أيضا الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم، الأقرب فالأقرب، وهذا مقام المقربين، ويدخل في قوله تعالى: وإيتاء ذي القربى. اللهم هب لنا منك دواء يذهب منا كل داء، وامنحنا قوة في الأخذ وسعة في العطاء، وهمة في القصد ويقظة في الدعاء، وقوة في الصبر على البلاء، وكمالا في الرضا بالقضاء، وسعة الصدر في معاملة الخلق، ومبادرة بالتوبة قبل فوات الأوان، وجمال الستر في الحياة وعند الممات، وسعة القبر عند الوفاة، وسعة المغفرة عند الحساب. اللهم احفظ قلوبنا من القلق والاضطراب، وطهر أفكارنا من الشك والارتياب، ونور وجوهنا بالحياء، ولا تخزنا يوم اللقاء. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد كروبا دعاك. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. معكم في هذه الحلقة صلاح جمال الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة. نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تظلها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. قد جئت للدنيا لفاسدة أدعو هداهما أن يصون يفيني. المؤمن الحق إخوة الإيمان من شأنه أن يكون ذا قلب سليم فيه صفاء ونقاء وحياء ومودة. وقد كثرت أقوال الصالحين في المراد بالقلب السليم. قال ابن عباس: القلب السليم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. ومن أجمل ما قيل في سلامة القلب: أكثر الناس خيرا أسلمهم صدرا. وأشرف القلوب قلب حي بنور الفهم عن الله تعالى. وإليه أخشع خالصا متوسلا فعبادة الرحمن أصل الدين. ينصح الإمام علي بن أبي طالب أحد الولاة بقوله: فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضغط من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألم لهم جانبك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية. وإليه أخشع قانتا متمثلا فعبادة الرحمن أصل الدين. وهذه إخوة الإيمان نسمات إيمانية تسري في أجواء من العطر والنور والأمل مع هذه الأبيات من الشعر الإسلامي: يا أمتي، يا أمة الإيمان دينك منبع، أنهلت منه مبادئا برشاده تتشبع، وفرشت بالنور السني رباك حين ترعرع، وغرست آمال العلا ريانة تتضوع. هي ذي مواكبك الحفية للمعالي تسرع، جياشة الإيمان والإيمان دوما يدفع. هذا الوجود جميعه من خلقي، قد جاء الإيمان. وللدعاء أبواب ورحاب. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن توفقنا إلى كل خير ترضاه لنا، وأن تلهمنا سبل النجاة والهداية والرشاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وعافنا واعف عنا، واجعل غنانا في أنفسنا، وبارك لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، أنت عياذنا ولياذنا، وأنت يا رب نعم المولى ونعم النصير. ويسبح برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. كطوف من حدائق الإيمان. برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود من الله تعالى فضيلة يتحلى بها المؤمن، والخوف يتبعه العمل والطاعة وظمأ النهار والمناجاة بالأسحار، وإتباع ذلك كله بالاستغفار. ومن الخوف من الله يسكن قلب المؤمن، وقد كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي يقسم فيقول: لا ومقلب القلوب. فسئل عن ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ويقول ابن قيم الجوزية: إن الرجل ليعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله، فالعمر بآخره والعمل بخواتمه. أسلمت وجهي لله أحياني فهو الذي من طينة سواني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى: سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حديث حسن، رواه الترمذي. ويقول العلماء: أبشر أيها الذاكر، فإن الذكر كله خير في الدنيا والآخرة، فالذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم ويملأ القلوب بالسعادة والانشراح. الله ربي للهدى يهديني، الله الإيمان. لا حياة للقلب إلا مع حب الله تعالى. يقول ابن القيم: متى اجتمع اللسان والقلب في ذكر الله سبحانه أحب القلب ربه، وقام القلب بعمل مراد حبيبه منه، ونظر العبد للكثير من قوله وعمله على أنه قليل، واستكثر له ما حباه الله تعالى من بره ولطفه، وعانق الطاعة وفارق المعصية، وكان كله لمحبوبه، فلم يبق منه شيء لغير الله تعالى. قد جئت للدنيا لطاعتي باتي أدعو يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى قد علم السرائر وخبر الضمائر وأحاط بكل شيء، فليعمل العاملون في أيام دهرهم قبل حضور آجالهم، وليمهد العبد لنفسه ليتزود من دنياه لدار إقامته. فالله الله أيها الناس فيما استحفظكم من كتابه، فإن الله تعالى أنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. أدعوك من حدائق الإيمان. برنامج يومي يقدمه صلاح جمال الدين. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى إن كل كلمة تقال وتكون سببا في إصلاح البين بين الناس والتوفيق بينهم، أو سببا في رفع الظلم عن إنسان ضعيف، أو سببا في هداية إنسان إلى طريق الرشاد، هذه الكلمة ترفع صاحبها درجات ودرجات عند الله عز وجل. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حمدا إلا حمدًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ قال أبو الدحداح الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله رسول الله يده. قال الأنصاري: قد أقرضت ربي بستاني. وكان بستانه فيه 600 نخلة، وأم الدحداح كانت تعيش فيها مع أولادها. فجاء أبو الدحداح ونادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من البستان، فقد أقرضته ربي عز وجل. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا. من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما في يد غيره، ومن رضي زلة نفسه رضي زلة غيره، ومن رضي بما قسم له استراح قلبه وبدنه، ومن ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائسا. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد يا رب. المساجد بيوت الله عز وجل، من يقصدها يجد الخير كل الخير فيها، وفي رحاب المسجد ينشدنا الشاعر المسلم فيقول: طوبى لمن رفع الأذان مناديا، الله أكبر والنبي محمد، حي على خير الفلاح فصلاتكم وقيامكم ذخر لمن يتعبد. صوت يذكر بالصلاة محبب، يصل القلوب الخاشعات ويشهد. الله أكبر صوت كل مؤذن، هو موئل للتائبين ومنجد. يسري بأرجاء الفجاج نداؤه، وإلى السماء أصداؤه تصعد. وناداهم عبادي لا تخافوا، لكم أمني سبحانك يا الله ما أحلمك، وبحالنا ما أعلمك، وعلى تفريج همومنا ما أقدرك. أنت يا رب ثقتنا، وأنت رجاؤنا، فاجعل حسن ظننا فيك رجاءنا، واجعل القرآن شفاءنا ودواءنا يا رب العالمين. دعوتك يا هنا. إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها لكم نهال النواوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود الإيمان. الوقوف بجانب الآخرين بصدق وشجاعة أمر عظيم، فأنت أخي المسلم إذا صادفت مسلما يهان أو يساء إليه أو يعتدى على حرمته، هنا وعلى الفور يكون حقا عليك الوقوف بجانبه ونصرته في الحق، وهنا يتحقق لك إن شاء الله وعد الله سبحانه بالنصر في موطن تحب فيه نصرته سبحانه. فهيأ الله لك من يدافع عنك وينصرك، وحسبك قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا إن علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة والعمل لها. يقول عز وجل في محكم آياته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. من قطوف الحكمة: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. وكم من عاكف على ذنبه تاب في آخر عمره. كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا، ولا تتبع الذنب العقوبة، واجعل بينهما وقتا للاعتذار. يا مداوي السقام داوي سقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست وإذا الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع في ناحية الغرفة، فبكيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. جد في رضا المحبوب، جد في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجاه. إخوة الإيمان، من جعل همه هما واحدا في طاعة الله عز وجل لا يحركه إلا ذلك فاز وربح. وهذا الصنف من الناس تحكمه محبة المولى سبحانه وتعالى رجاء التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم، كما قال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قلوب المؤمنين تفيض عشقا، ويعلو نبضها لله شوقا، أحب الله حبا ليس يفنى، يزول الناس والدنيا ويبقى، وحب الله باب القرب منه، ومن أحب الودود فكيف يشقى، له في جنة الفردوس دار، ومن أنهارها يروى ويسقى. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي، لا قوة لنا على سخطك، ولا صبر لنا على عدائك، ولا غنى لنا عن رحمتك، ولا قوة لنا على البلاء. نعوذ برضاك من سخطك، يا أملنا ورجاءنا، يا خير مستعان، يا أجود المعطين، يا من سبقت رحمته غضبه، أرنا حلاوة مغفرتك، اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. دعوتك يا هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها سمير هاشم وقدمها لكم فوزي عبد المقصود. حتى الملتقى، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود سكون. إخوة الإيمان، ما أعظم أن يكون اهتمام الإنسان الأول للقول والفعل، فخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى المبين للحلال والحرام والمقرر للأحكام والهادي إلى طريق السلام. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضح لكيفية العبادات والسلوكيات والأخلاقيات. فلم يترك صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وسن لنا فيه سنة حسنة، وهنا يكون قد اكتمل الدين. يقول المولى سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قطرة من نداك، قطرة من نداك تروي. إخوة الإيمان، إذا انشغل الناس بالدنيا عن الآخرة أورثهم ذلك قسوة القلب، وأوغل بعضهم في الدين بغير رفق وتؤدة وتثبت، فيمل الطاعة ويفقد الإحساس بلذتها وما تضفيه عليهم من روحانية وما تورثه من خلق كريم وسلوك فاضل. وقد حذرنا المولى سبحانه وتعالى من ذلك قائلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إلهي عبدك إخوة الإيمان، ومن قطوف الحكمة قيل: الوحدة خير من رفيق السوء، والورع جنة. وعجبا ممن يعمل للدنيا وهو يرزق فيها بغير عمل، ولا يعمل للآخرة وهو لا يرزق فيها إلا بالعمل. وقيل: الوجوه إذا كثر تقابلها اعتصر بعضها ماء بعض، وكثرة المخالطة تذهب بالهيبة. وقيل: الوعد وجه والإنجاز محاسنه. إخوة الإيمان، ذات يوم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فظ لم يكن قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وكان قد سمع أنه يسب آلهة قريش، فحمل سيفه وأقسم ليؤذين محمدا. وبدأ الرجل حديثه ثائرا، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبتسم في هدوء ويسمع إليه في صمت. فما هي إلا لحظات وتغير الموقف، وشعر الرجل بالخجل من نفسه، وانكفأ على يدي الرسول الكريم وقدميه يقبلهما معتذرا، وهو يقول: يا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب الآن عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. يا عظيم الجاه، يا ابن عبد الله، إخوة الإيمان. ومن واحة الشاعر الإسلامي ينشدنا الشاعر المسلم عن خير الأنام فيقول: هو علم، هو هدي، جاء رشدا وقواما، وبآي من كتاب سن للحكم نظاما، هو للخلق شفيع يوم يشكون الزحاما، نوره كالبدر يجلو ظلمة القلب تماما، وحي فاض علينا بهدي الله جماما، بلسم للروح يشفي من دجى الهم سقاما. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأن تفض علينا من فضلك، وأن تنشر علينا من رحمتك، وأن تنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها سمير هاشم. حتى الملتقى، لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها. حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أول ذنب عصي الله به في السماء كان سببه الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض كان سببه الحسد. فقد حسد إبليس آدم عليه السلام لأن الله عز وجل أمره بالسجود له، فعصى ربه ورفض، فكانت لعنة الله تعالى. وعلى الأرض حسد قابيل أخاه هابيل حينما تقبل قربانه ولم يتقبل منه. لذلك أخي المسلم احذر الحسد، فهو كالنار في الهشيم يأكل الحسنات. يقول عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهذه هي الحكمة الربانية، أن يجعل كل الناس في حاجة للآخرين، فالغني يحتاج إلى الفقير، والفقير يحتاج إلى الغني، وصاحب المرض في حاجة إلى صاحب الصحة، والأخير في حاجة إلى أهل الابتلاء ليشكر الله عز وجل. يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك. أيها الإخوة المؤمنون، هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوثق عرى المحبة ويزكي أواصر الصداقة والتعاطف بين الناس. لذا كان لزاما علينا أن نأخذ بحظنا من هذا المنهل العذب، وأن نتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمؤمن الحريص على دينه لا بد وأن يختار من يعينه على عبادة ربه، وأن يختار من يبصره إلى عيوبه. وقد قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله. لجلال وجهك يخشع الحنفاء، لجلال وجهك يخشع الحنفاء، وبعز عزك يحتمي الضعفاء. أيها الإخوة المؤمنون، الحسنات يذهبن السيئات، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك على الإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم، كم أحصى من حسنات، وكم اقترف من سيئات. وكان الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أقبل الليل وقبل أن يضع جنبه للنوم استرجع يومه ماذا فعل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. أما إذا هم العبد بسيئة كما جاء في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، فإن عملها فاكتبوها له سيئة. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا. أيها الإخوة المؤمنون، الصبر نعمة من عند الله تبارك وتعالى لعباده، والصبر أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل بآدائها على أحسن وجه، وصبر على ما حرم الله بالقدرة على مقاومة شهوات النفس ووساوس الشيطان. وهناك صنوف أخرى من الصبر، كالصبر على أذى الجار، والصبر على المحن، والصبر على المصائب. والمؤمن يبتلى دائما، وعلى قدر إيمانه يكون ابتلاؤه. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يرى الصبر كنزا من كنوز الخير لا يعطيه الله تعالى إلا لعبد كريم عنده، مصداقا لقوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع، وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. الله عز وجل مالك الملك، وبيده مقاليد الأمور، مصرف كل شيء، وإليه يرجع كل أمر. هو الرزاق ذو القوة المتين، هو النافع الضار، هو المحيي المميت، فممن تطلب العزة؟ الله تبارك وتعالى هو الخالق الباسط القابض، هو مصرف القلوب، مسخر الأكوان، هو القاهر فوق عباده. وبعد كل ذلك تبحث لك عمن يمنحك عزة الدنيا في مال أو جاه أو سلطان؟ تطلب العزة ممن لا يملكونها لأنفسهم ولا يملكون لها نفعا ولا ضرا، وتثني على من ليس أهلا للثناء رغبة في نيل العزة والرفعة منه، والله تبارك وتعالى أحق بالثناء. يقول عز من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم وسام البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. طهارة النفس شرط في صحة الخلافة وكمال العبادة، ولا يصح نجس النفس لخلافة الله تعالى، ولا يكمل لعبادته وعمارة أرضه إلا من كان طاهر النفس، قد أزيل رجسه ونجسه. فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة، فنجاسة البدن يمكن إدراكها بالبصر، ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرة، كما أشار إلى ذلك الحق تبارك وتعالى في قوله إنما المشركون نجس. فإن الخلافة هي الطاعة والاقتدار على قدر طاقة الإنسان في اكتساب الكمالات النفسية، والاجتهاد بالإخلاص في العبودية، والتخلق بأخلاق الربوبية. ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر الفعل، فكل إناء بالذي فيه ينضح. ولهذا قيل من طابت نفسه طاب عمله، ومن خبثت نفسه خبث عمله. والذي تطهر به النفس حتى تصلح للخلافة وتستحق به ثوابه فهو العلم والعبادة. حكيم عليم بالوجود، حكيم عليم بالوجود، محرك لأفلاكه، معلن سماواته السبع. وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا، وأبدعته صنعا. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري فقال له انصحني، فقال له إن الذي يصحبك لا ينصحك، والذي ينصحك لا يصحبك. وسأل معاوية الأحنف بن قيس وقال له كيف الزمان، فقال له أنت الزمان، إن صلحت صلح الزمان، وإن فسدت فسد الزمان. ولقد صدق من قال يا أيها الملك الذي بصلاحه صلح الجميع، أنت الزمان، فإن عدلت فكله أبدا ربيع. بك أستجيب سواك. بك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك اذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي ليس لها من غافر إلاك. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان قد يصاب بآفة اجتماعية من الآفات التي بدأت تنتشر ووجب عليه أن يتجنبها، فآفة الملوك سوء السيرة، وآفة الوزراء خبث السريرة، وآفة الجند مخالفة القادة، وآفة الرعية مخالفة السادة، وآفة الرؤساء ضعف السياسة، وآفة العلماء حب الرياسة، وآفة القضاة شدة الطمع، وآفة العدول قلة الورع، وآفة القوي استضعاف الخصم، وآفة الجريء إضاعة الحزم، وآفة المذنب حسن الظن، والخلافة لا يصلحها إلا التقوى، والرعية لا يصلحها إلا العدل، فمن جارت قضيته ضاعت رعيته، ومن ضعفت سياسته بطلت رياسته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. القلب الذي يحس أن يد الله سبحانه وتعالى تقود خطاه وتهديه السبيل هو قلب موصول بالله لا يخطئ الشعور بوجوده سبحانه وألوهيته القاهرة المسيطرة، وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق أيا كانت العقبات في الطريق، وأيا كانت قوى الطاغوت التي تتربص في هذا الطريق. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالقلب المتوكل على الله يبصر الآفاق المشرقة ويستروح أنسام الإيمان والمعرفة، ويحس الأنس والقرب من الله. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، فلست إلا ككل الناس إنسانا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الكلمة الطيبة كلمة الحق كالشجرة الطيبة مثمرة ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان. وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، سامقة متعالية تطل على الشر والظلم والطغيان من علن، وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزاحمها في الفضاء، مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. وإن الكلمة الخبيثة هي كلمة الباطل، وهي كالشجرة الخبيثة. يقول الحق تبارك وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم وسام البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود سكون. إخوة الإيمان، العمل الصالح هو الذي له الميزان الراجح، وهذا هو المعيار الذي وفقا له يكون المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن نعي قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار هنا ليس بالجاه وليس بالغنى، وإنما أقدار الناس تكون بسلامة القلب وسلامة الصدر، وهنا يكون للإنسان قيمة في ذاته بمقدار إيمانه بالله سبحانه وتقواه له عز وجل وبعمله الصالح. يقول ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجاه. إخوة الإيمان، إن المناصب في الإسلام تكليف لا تشريف، وهي مسؤولية يحاسب عليها الإسلام في الدنيا والآخرة. لقد كان الخليفة في الإسلام يشتد في محاسبة نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، وما زلنا حتى الآن نردد مقالة سيدنا عمر رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي يوم القيامة: لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ فرضي الله عنك يا سيدنا عمر، تخشى أن يسألك ربك عن حيوان لم تمهد له الطريق من الحفر؟ فهل نخشى نحن الله سبحانه في الإنسان؟ هل نمهد له الطريق حتى لا يتعثر أو يصيبه أذى؟ ما أجمل أن يكون شعارنا قول المولى سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهنا لا بد أن يكون حرصنا على مصلحة البلاد والعباد هو شغلنا الشاغل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا من له الأمر والتدبير، سبحانك إني لأرجو مع الراجين إحسانك. ومن واحة الذكر الطيب قيل: سئل الإمام علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. وروي عنه رضي الله عنه قوله: عجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح، وعجبا لمن قيل فيه الشر وليس فيه كيف يغضب، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى، وعجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار والاستغفار يمحو الخطايا. والله سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة، أسأنا وقصرنا أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع بعض أصحابه، فسألهم قائلا: ما رأيكم في هذا؟ فقالوا: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما رأيكم في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله خير من ملء الأرض من مثل هذا. قطرة من ندى اللهم إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا